لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أولا قدم هنا الكفران بالطاغوت وبعدين يؤمن بالله، لأن التخلية أولا والتحلية ثانية. لازم تتخلى من الطاغوت الأول، ما تدخلش على إنك تؤمن بالله وفي قلبك قبل ما نكوي الثوب نغسله ونضفه. تخلية ثم تحلية قبل التحلية. يكفر بالطاغوت ويؤمن بإيه؟ بالله. ويؤمن بالله. طيب الطاغوت هو إيه؟ من مادة طغى، وكلمة طاغوت دي مبالغة في الطغيان. ما قالش طاغي، ده قال إيه؟ طاغوت، زي رحموت، زي جبروت. نقول له هو إما أن يطلق على الشيطان، أدي واحد، يطلق على من يحملون أنفسهم حمل التشريع فيكفرون ويؤمنون ويعطون أشياء بسلطة زمنية من عندهم، يطلق على السحرة والدجالين، يطلق على كل من طغى وتجاوز الحد في أي شيء. يبقى كلمة طاغوت مبالغة، ما تنكر المبالغة دي جاية من أنها متعددة الألوان. مرة يكون الطغيان شيطان، مرة يكون الطاغي كاهن، ولا مرة يكون الطاغي ساحر ولا دجال، مرة يكون الطاغي مثلا حاكم. مادة طغى نفسها طاغوت تدل على أن من تزيده الطاعة له طغيانا. لما تطيع يقوم ايه؟ يجربك في حته صغيره، وبعدين قطعت يقوم يزودها شويه، يزودها شويه، استخف قومه فايه؟ اطاعوه. كده ولا لا؟ ينطقها ينطقها كده الحيل ده، ما يبقى ايه؟ مفيش حد ابدا استهل عمله بالطغيان العالي، انما هو يتبقى كده سنه سنه كده. كأي نظام عضوض ياخدها شويه، يعني زي ما تكون جس نبض، إن صبروا نزودها، إن صبروا نزودها، إن صبروا نزود. اسمه إيه ده؟ طاغوت. يبقى الطاغوت هو الذي يتزيده الطاعة له طغيان. وإطلقوا بقى، تطلقوا بقى على الشيطان، لأن ده هو الأساس اللي بيتكلموا باسم الدين للسلطة الزمنية وهان أو غيرهم، اللي بيسحرهم وإيه؟ ويدجلهم، لانهم طغوا بما علموه في انهم يستعملوا اشياء يتعبوا بها الايه؟ يتعبوا بها الناس. في كل طاغي، في كل طاغي. ويبقى كلمه المبالغه جايه هنا لاشتمالها على ايه؟ بدليل اننا اذا استعرضنا الكلمه في القران نجد الطاغوت بترد مذكره في بعض الاحايين، وترد مؤنثه في آية واحدة في القرآن، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. أن يعبدوها، ده دليل على أنه لاحظ الجمعية، واللي بتفرد تلاحظ الفردية، فاللي تفرد تلاحظ الإيه؟ الفرد، واللي تجمع تلاحظ الإيه؟ من دي ودي من دي.